الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة التواضع، قال فصل. قال: الدرجة الثانية أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وأن لا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معذرة. ذكر ثلاث علامات للتواضع في هذه الدرجة: الرضا بأخوة المسلمين، تعاملهم جميعا بأنهم إخوة لك، كل واحد منهم فهو لك أخ، لا ترى لنفسك عليه منزلة أعلى. هذه منزلة الأخوة العظيمة في الله سبحانه وتعالى. والثانية: أن تقبل من العدو والمخالف الحق الذي يأتي به، لا ترد عليه الحق لأنه عدو، بل تقبل من كل من جاء بالحق ولو كان مغرضا ولو كان معاديا ولو كان ما كان، تقبل الحق الذي جاء به لأنك تتواضع للحق. الثالث: أن تقبل المعذرة ممن جاءك معتذرا، ولا تمتنع من مسامحته طالما أنك تتواضع لله، لا ترى لنفسك عظيم حق، فعند ذلك يسهل عليك أن تقبل معذرة المعتذر. قال ابن القيم رحمه الله: يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا، قل أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، كان الأول يقول بمن، أن ترضى بمن رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، ترضى به أخا قد رضيه الله لنفسه عبدا. يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا، أفلا ترضى أنت به أخا؟ فعدم رضاك به أخا وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا لنفسه عين الكبر. وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته. من علامات أنه راض بعبوديته أنه جعله مسلما، وفقه للتوحيد، فهو راض بأن يكون له عبدا، فكيف تتعالى أنت على هذه الأخوة، أنت مثله. يقول: فيجيء من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سيده، إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده، وهذا شأن عبيد الملوك، فإنهم يرون بعضهم خشداشية بعض، ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد أستاذهم. خشدشية يعني زي إيه؟ ربطية أو عصابة مع بعضهم، ده أيام المماليك، يعني الألفاظ دي أيام الترك، المماليك الترك، إن هذه ألفاظ غريبة يعني. كل إنسان يرى نفسه فوق الآخرين، فوق أحد من المسلمين، إنه لابد كيف يكلمني بهذا وأنا كذا وكذا، يترفع بالدنيا أو بالدين، فهو لم يرضى بالأخوة. يعني اللي اشترط مثلا ألقاب معينة غير الأخ، يعني بعض الناس ربما يغضب إذا قيل له يا أخ فلان، أو إذا قيل له يا فلان، مع أن الأصل التساوي في المنزلة، لأن كلنا عبيد لله عز وجل، فكلنا إخوة. الأخ ما يزعلش من أخوه حتى لو نادى بإيه؟ باسمه. الأصل المعتاد أن الأخ ينادي أخوه بإيه؟ باسمه، وكذلك يعامله بمقتضى هذه الأخوة، لا يترفع عليه. قوله: ألا ترد على عدوك حقا، أي لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمنعه حقا له في دمك؟ أو لا منك إذا كان عليك حق منك فأديه لك. الحقيقة التواضع أنه إذا جاءك حضنته وإذا كان له عليك أديته. ولا من إيجابيه هو يعاديك، ومع ذلك إذا كان عليك حق وصلته له، وإذا أتى هو بحق قال لك حقا قبلته. قال وأما قبولك من المعتذر مع عذيره فمعناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلة. جاي يعتذر بعذر وانت شايف ان ده عذر ايه؟ غير مقبول، عذر غير حقيقي. يقول لك انا معلش مثلا كنت مشغول، هو ما كانش مشغول ولا حاجة، انا كان قصدي كذا وكذا من الكلام، وهو انت تعلم انه كان قصده إيذائك، فجاءك معتذرا محقا كان أو موطلا فاقبل معذرته، يكفيه انه جاء معتذرا. وفي أحاديث ضعيفة في هذا لكن معناها حسن في قبول اعتذار المعتذر، وقال ومن جاءه أخوه متنصلا فليقبل محقا كان أو مبطلا فمن لم يفعل لم يرد علي الحوض، لكن فيه ضعف. لكن كما ذكرنا إذا كان الشرع قد أمرنا أن نحسن إلى من أساء إلينا، فإذا جاء هذا المسيء معتذرا فبالأولى أن نقبل اعتذاره. إذا كنا مأمورين بأن نحسن إليه وهو مسيء، فإذا جاء متنصرا من إساءته فلا نقول ألم تنسى ألم تكن أنت الذي فعلت أو نحو ذلك، وإنما نقبل اعتذاره. قال وتكل سريرته إلى الله، فإن التواضع معناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. يعني من الكرم أنت شايف أن أنت ممكن تطلع في المعذرة بتاعته وجوه العيب والخلل، ومع ذلك لا تجادل لا تحاج لا تطلعه على ذلك الخلل، وقل يمكن أن يكون الأمر كما تقول ولو قضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له ونحو ذلك. فعند ذلك تهون جدا كثير من المشاكل، أو قل أكثر المشاكل، وتحل تلقائيا. لو طبقنا هذا الأمر وهذا الخلق العظيم الذي هو جزء من خلق التواضع أن نقبل المعذرة ممن جاء معتذرا، فإن ذلك يؤدي إلى يعني زوال كثير جدا من المشاكل. قال الدرجة الثالثة أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. تتواضع للحق سبحانه وتعالى بعبادته. هم دايما يستخدموا لفظ الخدمة، خدمة للسيد، هو الحق أنها لم ترد في الكتاب والسنة كما نبهنا مرات قبل ذلك، ولكن ورد لفظ العبادة. تنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة كما ذكرنا في العبادة، بمعنى أن في العبادة قد تقتضي تغيير عادات، ويعني قد ترى أشياء ولتحصيل العبادة لابد أن تغيرها، طعام شراب منام خلطة بطريقة مختلفة، فهل أنت مستعد لتغيير العادات والتقاليد والآراء طاعة لله عز وجل حتى تنال وتوفق لعبادته أم لا؟ رمضان ده مثال لذلك، وإن كان الناس مولعون بالعادات، بحيث بيعملوا رمضان ايه عادات مستقلة، بحيث انها تبقى عادات ايضا حتى في اثناء العبادة. لكن قضية ان احنا مش عايزين قضية العبادة تبقى مرتبطة بالعادات، واذا شق على الانسان لم يستطع ان يتعبد، عنده استعداد ان ينزل عن عوائده اثناء العبادة لكي يصل العبادة. ورؤية حقك في الصحبة تنزل عن ذلك، لا ترى نفسك اهلا لان تصحب الصحبة اللي هي المعية، لا ترى نفسك اهلا لان تكون ان يصاحبك الله عز وجل، ان يكون معك. لفظ مش مستبعد، حديث في الصحيح كان يقول في السحر صلى الله عليه وسلم، كان اذا ادركوا السحر وهو مسافر سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذا بالله من النار. ربنا صاحبنا وافضل علينا، يعني كن معنا يا رب. فأنت ترى نفسك لست أهلا للتواضع الذي عندك، لأنك تتضع للحق، ترى نفسك دون المنزلة، لا تستحق المعية، ولكن إن تكرم الله عليك جعلك معك. عن رسمك في المشاهدة، الرسم الهيئة للإنسان إن هو له وضع معين، له منزلة معينة، له وجود، هو نفسه الذي حقق هذا الأمر وعمل، لا ده تنازل عن ذلك، لم ورأى نفسه دون ذلك، ليس له في الحقيقة هيئة ولا وضع ولا عمل، كل ذلك لأنه شاهد فضل الله سبحانه وتعالى وشاهد منته، لم يرى لنفسه رسما، لم يرى أنه مصدر خير، إنما الله الذي من عليه بكل هذا الخير. يقول ابن القيم التواضع، يقول سبحانه التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، عشان كده تنزل عن رأيك وإنك في الخدمة عن رأيك. لأن بعض الناس إنما يتعبد بما يوافق رأيه وهواه، العبادة التي لا تروقه ينصرف عنها. عبادة مثلا على سبيل المثال يقول لك أصلا ماليش مثلا في طلب العلم، أصلا ماليش في الدعوة، ماليش في الأمر المعروف أنها المنكر، لأن هذه عبادة إيه تشق على، لا العبادة لابد، أصلا ما مثلا الصلاة دي طويلة أو كده ما أقدرش عليها. هل أنت عندك استعداد تترك عاداتك وآرائك وما تراه؟ يقول بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له، غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه، ولو اعتاد ضده لكان كذلك. تعود على ضد هذا الأمر، يعني القضية قضية عادة، يعني لذلك كما ذكرنا كثير من الناس يحاول تحويل العبادات إلى عادات، لأنه إذا تعود عليها مش عايز يقطع العادة، وحاصله أن لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي، مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة ومحبة عادة، بل الباعث مجرد الأمر، والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة، لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ليس مجرد تعود على أشياء معينة يريد أن يعملها ولا يقطع عادته، أو أنه يحب أمر معين فمن أجل ذلك يؤديه. مش مع ذلك أن الإنسان ما يحبش العبادة، العبادة أمر محبوب للنفس المؤمنة، ولكن المقصود إن أشياء بتبقى محيطة بالعبادة يحبها الإنسان. فأقول نقول مثال، الناس مثلا على سبيل المثال بتحب في العمرة في رمضان يطلعوا على السطوح، وبعد ما يخلصوا صلاة يجيبوا الشاي والتمر والقهوة ويقعدوا في الحرم، يعني والناس تبقى حاجة جميلة جدا، ويقعدوا يتكلموا مع بعض والشيخ فلان جه والشيخ فلان عمل والشيخ فلان قال وهكذا. القضية عندهم إيه؟ دي أشياء محبوبة جدا، الأنس بقى بالمجموع، والشيخ وفلان جه وكأنه لسه شايفه امبارح، لكن لازم ياخده بالأحضان جامد جدا وكأنه إيه ما شافوش قبل كده. لكن ليه؟ لأن هو بيأنس به وعادي جدا، ولكن لما يشوفه مثلا في المكان ده، ده بقى حاجة يحبون مثل هذه العادات. ده بالضبط كده مثلا في الاعتكاف، يبقى علشان هيشوف الإخوة ويقعد يتكلم معاهم ويرغي معاهم ويقول لهم أخبار والأنس بالمجالس. كثير جدا من ان الناس بقى ما يعني كما ذكرت بقى في أشياء محبوبة داخل إطار العبادة، تحط فيها حاجات محسنة كده، زي ما صاحب رمضان عشان الكنافة والقطايف والأكل والعزايم والفراخ ولازم الناس في رمضان تبقى توسع هذه الأمور، فهو بيحب رمضان عشان في حاجات في حاجات زي بالضبط كده. الأطفال بيحبوا رمضان ليه؟ عشان الفوانيس والمكسرات ونحو ذلك. دي بالضبط دي النفس الطفولية، النفس الصغيرة التي لم تفهم فهي بتحب، بس يبقى هو عايز رمضان يجي علشان زي بالضبط عايز العيد يجي عشان عشان اللبس الجديد. وعشان المؤمن الصادق عايز يعني العيد ده بالنسبة له إكمال العدة لشكر نعمة الله والعبادة اللي فيه إظهار شعار الإسلام والصلاة ونحو ذلك. وعين هو أصلا يتمنى يعني مواسم العبادات لكي ينال فيها من أنواع الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فليس مقصود الكلام بامتثال الأمر ده بنفذ أوامر ونواقف كده، لا، المقصود أن أنت تريد أن تعبد الله عز وجل بامتثال أوامره سواء وافق عادتك أو لم يوافقها. فعلا أشياء كثيرة تحتاج مننا إلى تغيير العادات والتقاليد. إن إنسان على سبيل المثال ممكن يبص لنفسه وجد في مكان ليس مهيئا، اقتضت الظروف مثلا أنه هو يعني يعيش في مكان مثلا من أجل مثلا الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم، سافر ولقى نفسه في مكان ليس هو المكان المألوف، لا الأهل ولا العشيرة ولا الطعام المعد ولا الشراب ولا المسكن الملائم، ومع ذلك فهو عنده استعداد التحمل في سبيل الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك، الأمر عنده كل هذه العوائد والأمور المحبوبة وساكن ترضونها، كلها عبارة عن أمور يسيرة سهلة قابلة للتنازل. يقول: أما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة فمعناه لا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمله، فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض والذل والانكسار، فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة. الشيخ حمد الفقر رحمه الله بيقول: لو كان غير هذا التعبير لكان أليق بجناب الرب سبحانه، إنه كلمة صحبته مع الله. احنا قلنا اللفظ ده لا غبار عليه في الحقيقة، وليس أنه لا يليق بجناب الله طالما استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ربنا صاحبنا وأفضل علينا. في الحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر، تصحبنا يعني تكون معنا. يقول: متى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة وصارت معلولة وخيف منها المقت. وخيف منها المقت، اللي شاف له المنزلة عند ربنا، له حق عند ربنا، انه لازم ربنا يديه، لازم يبقى معاه ولازم ونحو ذلك، فهذا يخاف انه يعني يمقته الله عز وجل على ذلك. يقول: ولا ينافي هذا ما احقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم، فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. اللي شايف لنفسه حق على ربنا هو اللي استحقه، يبقى هذا جدير بالمقت. أما أن يرجو فضل الله أن يثيبه بوعده الصادق سبحانه وتعالى بأنه كان حقا عليه نصر المؤمنين وأنه مع المؤمنين مع الذاكرين مع العابدين، هذه المعية، هو سبحانه وتعالى الذي أحق على نفسه ذلك الأمر، فهذا أمر آخر، هذا رجاء فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هو في الحقيقة يرى عمله عملا أعمالا مزراة يخاف أن لا تقبل أو يراها جديرة بعدم القبول، إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه بالقبول، فهو لا يرى نفسه حقا بل يرى أن الله يتفضل عليه بقبول ما لا يستحق القبول. يقول فعليك بهذا بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق، والناس فيه ثلاث فرق. فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا، فقالت لا يجب على الله شيء البتة، وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. هو العبد لا يوجب على الله صحيح، ولكن هل لا يوجب الله على نفسه؟ فرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أمورا لعبده، فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب، والفرقتان غالطتان. الكون السببية ليست منافية في الحقيقة، أما أنها موجبة فلا، الأعمال ليست موجبة لإيجاب الرب سبحانه وتعالى، ولكن سبب لأن يثيب الله عز وجل عبده عليها بما أحقه على نفسه. الفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب، قالت لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحة، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا، ولا ينجيه من النار. والله تعالى بفضله وكرمه ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقا بمقتضى الوعد، فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب، ووعد اللئيم خلف ولو اقترن به العهد والحلف. المقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله لا ينافي ما أوجبه الله على نفسه وجعله حقا لعباده. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول حق العباد على الله أن لا يشرك به شيئا، هو الذي يقول واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا لتغمد الله ورحمته. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار. فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق ولا يضيع لديه سعي، ما لأحد عليه حق استحقه بنفسه بعمله، لكن له حق أحقه هو عز وجل على نفسه، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لا يصح أن يقال ما لأحد عليه حق، لابد أن يقيد ما لأحد عليه حق استحقه بنفسه أو استحقه أو استوجبه بعمله، لكن حق أحقه هو سبحانه على نفسه لا يمكن أن ينفى. فلذلك لا يقال ما للعباد عليه حق واجب، لا نقول هناك حق واجب لهم لكن هو أوجبه على نفسه، كما حرم الظلم على نفسه كان قال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو الذي أوجب ذلك سبحانه وتعالى، فلهم حق هو سبحانه أوجبه وجعله حقا عليه عز وجل، فهذا الأمر ليس من قبل أنفسهم لكن من أن الله عز وجل أوجبه. كتب ربكم على نفسه الرحمة مثلها، أوجب سبحانه وتعالى الرحمة على نفسه، رحمته تغلب غضبه. قل وقل هذا الصفر ها؟ اقبل دلوقتي وأبرر قلبك على انه هو سمحت خلاص. بالعافية.